اللقيط حكاية من التراث الفرنسي. كان يا مكان في قديم الزمان، وفي قرية صغيرة في فرنسا، كان يعيش ريمي الصغير البالغ من العمر 8 سنوات. كان يعيش مع أمه الحانية الطيبة التي أحبته حبا جما. أما والده فكان يسكن بعيدا عنهما في باريس، وقد تركهما عندما كان ريمي طفلا صغيرا. وكم كان صغيرنا ريمي يتطلع بشوق كبير إلى رؤية أبيه ثانية. هذا أنت؟ إنه أبوك يا ريمي، انظر، إنه أبوك، لقد جاء. أبي، أبي. من هذا؟ إنه ريمي يا زوجي العزيز. أيتها الحمقاء، لما لم تفعلي ما أمرتك به؟ أبي، أبي. اسكت. ريمي، لا بأس، إنه مطلوب. أحضري لي الطعام. حاضر. كان ريمي يعتقد أن له أبا عطوفا رقيق القلب حتى اللحظة هذه، لكن ما شاهده من أبيه كان عكس ذلك تماما، وقد شعر بخيبة أمل كبيرة. إلا أنه لم يقطع الأمل، فقد تعرض أبوه لحادثة أثناء عمله في باريس، مما ترك في نفسه أثرا بالغا، وربما كان ذلك سبب تصرفاته الغريبة. لما لم تأخذيه إلى دار الأيتام؟ انتبه لكلماتك، قد يسمعنا ريمي. لم أستطع القيام بعمل فظيع كهذا أبدا. عمل فظيع؟ وهل سيغير ذلك من الأمر شيئا؟ إنه لقيط، عليه أن يشكرني لأني ربيته. أنا لقيط؟ لقيط؟ كلا. أتوسل إليك ألا تخبره بشيء، أرجوك. ريمي، يا لك من كاذب. أنا لست لقيطا، أنا ابن أمي. أنت كاذب، كاذب، كاذب. اخرس، خذ. كفى، كفى، أرجوك، كفى. لقد وجدتك في باريس منذ 8 سنوات، خدعتني ثيابك الجميلة، فظننت أنني سأجني ثروة من ورائك، ولكن لم يسأل أحد عنك. ليتني تركتك حيث وجدتك. لم يكد يصدق ريمي ما سمعته أذناه. وفي اليوم التالي حاول الأب القاسي أن يصطحب ريمي إلى دار الأيتام. هيا أيها الغبي، ستأتي معي إلى دار الأيتام. في تلك اللحظة مر بهما ممثل متجول يدعى فيتاليس، وقد سمع القصة كلها من الأب الشرير. أرجوك، لن يجد هذا الطفل المسكين ما يسره في دار الأيتام. ما رأيك أن تعطيني إياه وسأدفع لك 20 فرنكا في السنة؟ ما رأيك؟ 20 فرنكا؟ حسنا. سر الأب الجشع بما عرض عليه، فما كان منه إلا أن تسلم النقود وأعطى ريمي المسكين إلى فيتاليس، ثم ذهب إلى البلدة. أما ريمي فقد انهمرت الدموع من عينيه حزنا على فراق أمه. أدرك حقيقة مشاعرك يا ريمي، ولكن عليك أن تحافظ على رباطة جأشك. لا شك أن أباك رجل طيب، ولكنه لا يستطيع أن ينفق عليك بعد إصابته في قدمه. يجب أن تعرف يا بني أن العالم مليء بالأحزان والمصائب. كن شجاعا ولا تلقي اللائمة على أحد. وهكذا بدأت رحلة فيتاليس وريمي ومن بصحبتهما. وتعلم ريمي الكتابة على يد فيتاليس، كما تعلم الموسيقى والعزف على القيثار، وكان فيتاليس بارع الذكاء وفنانا ماهرا. وعندما وصلا إلى المدينة، ما هذا؟ العزف هنا ممنوع، هيا إلى مكان آخر. ماذا فعلت؟ القانون لا يحرم العزف هنا، أتفهم؟ ماذا؟ يا لك من أحمق. لقد تهجمت على رجل الشرطة، أنت رهن الاعتقال، هيا معي. فيتاليس. وهكذا أدخل فيتاليس إلى السجن لمدة شهرين. وهام ريمي وبعض أعضاء الفرقة على وجوههم بعد أن طردوا من المدينة، وكانوا في حيرة من أمرهم، فكيف لهم أن يعيشوا بدون نقود وبدون فيتاليس قائد فرقتهم؟ شكرا لكم جميعا، فلم يضحك ولدي هكذا منذ مدة طويلة. ما رأيك أن نتناول العشاء معا هذه الليلة؟ ماذا؟ حقا يا سيدتي. وهكذا تسنى لريمي ورفاقه من الحيوانات فرصة التواجد على ظهر يخت عائلة ميليغان. كانت السيدة ميليغان امرأة طيبة القلب عطوفة، وسرعان ما أحبها ريمي وكأنها أمه الحقيقية. وفجأة عادت إلى ذاكرة ريمي صورة أمه الحقيقية التي ربته. أمي. ومضت فترة الشهرين بسرعة بالغة، وأتى يوم خروج فيتاليس من السجن. ريمي. فيتاليس سيدي. عزيزي. أخبرني كيف حال الجميع. وعندما التقى ريمي بفيتاليس ودع السيدة ميليغان وابنها آرثر، وانطلقا بجولة فنية جديدة. أوه الذئاب، يجب أن نشعل النار طيلة الليل. أوه. انهض يا ريمي، لقد هاجمت الذئاب الحيوانات. ماذا؟ أسرع أسرع يا سيد فيتاليس. لا فائدة يا ريمي، فلنرجع، لا فائدة. كلا، فكيف لنا أن نترك القرد هناك؟ ما به يا ريمي؟ قردي الحبيب، قردي الحبيب. مسكين، إنه بارد كالثلج، إنه متجمد. متجمد؟